يا من لقى بين العجز طوارية، يا من لقى بين العجز طوارية، غدا لها في صميم خط بالدالة. على قلب غالية، لا رجع الذكريات ومر مدها. لا البيت شكله تغير عقب راعية، كأنه على أيام جيت يشتكي حالة. يا حي ذاك الحجاج وحي طارية، هذا محله وذا مركه ودلاله. في كتمان وقفته ما هي بعادية، اللي لا ثقل حمل قام واشتاله. هو محزم درع جنبي ساعة الهية، ضلع وانا اقول يا حي الله عسى جنة الفردوس من زالة. يا من لقى بين لجته طوارية، غدا لها في صميم خط بالدالة. على قلب غالية، لا رجع الذكريات ومر مدها. لا البيت شكله تغير عقب راعية، كأنه على أيام جيت يشتكي حالة. يا حي ذاك الحجاج وحي هذا محله وذا مركه ودلاله. في كتمان وقفته ما هي بعادية، اللي لا ثقل حمل قام واشتاله. هو محزم درع جنبي ساعة الهية، ضلع وانا اقول يا حي الله عسى جنة الفردوس من زالة. الله عسى جنة